هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من شعر الحكمة: تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستأسد الضاري. مثل. من الأمثال التي تضرب في الدعوة للحذر عند الاضطرار للتعامل مع أهل الغدر من البشر المثل الألماني القائل: من يذهب إلى وليمة الذئب يجب أن يصحب معه كلبه. ومثلنا الشعبي: اذكر الديب وهيئ له الأضيب. علم. الذئاب. الذئاب من الحيوانات الليلية، تختبئ في جحورها أثناء النهار وتخرج منها ليلا للبحث عن طعامها. للذئاب عدة أنواع تختلف فيما بينها في الحجم وكثافة الفراء واللون، وأكثر ألوانها انتشارا اللون الأشيب أو الرمادي. الذئاب عادة أكبر حجما من الكلاب وأكثر منها قوة وجرأة، ولكنهما يتشابهان في الصفات التشريحية وحدة الحواس، خاصة حاسة الشم. تلد أنثى الذئب من 3 إلى 9 صغار في كل مرة، ويساعد على سرعة تكاثرها فترة الحمل القصيرة والتي تقدر بشهرين فقط. علم. الناصر صلاح الدين. صلاح الدين يوسف الأيوبي واحد من أشهر أبطال العرب والمسلمين في جهادهم الغزاة الصليبيين. ولد في تكريت بالعراق في عام 1137 ميلادية، وعاش سنوات في دمشق قريبا من السلطان عماد الدين زنكي وابنه نور الدين، حيث كان والده نجم الدين أيوب قائدا للجيش. قدم إلى مصر مرافقا لعمه أسد الدين شركوه في حملة عسكرية في إطار الصراع مع الصليبيين، وسرعان ما أصبح وزيرا للخليفة الفاطمي ثم سلطانا لمصر مؤسسا للأسرة الأيوبية. بدأ خطته لمواجهة الصليبيين بتوحيد الكلمة والأرض، فأصبح سلطانا على مصر والشام، ثم أخذ في ترتيب وتحسين الأوضاع الداخلية استعدادا للمواجهة الكبرى. كانت المواجهة الكبرى عند حطين بأرض فلسطين في 4 يوليو من عام 1187، حيث تم تدمير الجيش الصليبي، وبعده بدأت المدن والقلاع الصليبية في الاستسلام لصلاح الدين. في 2 أكتوبر 1187 دخل صلاح الدين مدينة القدس وبصورة إنسانية تناقض وحشية الصليبيين حين غزوها قبل أكثر من 80 سنة. لم يستطع الصليبيون الذين تجمعوا في حملة ثالثة استرداد بيت المقدس، واضطر قائدهم ريتشارد قلب الأسد إلى طلب عقد صلح مع صلاح الدين وعاد إلى بلاده. في 4 مارس من عام 1193 انتقل صلاح الدين الأيوبي إلى جوار ربه ودفن بدمشق، تاركا لورثته دينارا واحدا و47 درهما، وفي نفوس أعدائه الاحترام والهيبة. رسالة. حين كتب الملك الصليبي ريتشارد قلب الأسد إلى صلاح الدين طالبا الصلح معه، عرض عليه شروطا لم يقبلها صلاح الدين، ورد عليه برسالة تاريخية جاء فيها: أما القدس فهو لنا كما هو لكم، وهو عندنا أعظم مما عندكم، فلا تتصور أننا ننزل عنه. أما البلاد فهي لنا في الأصل، واستيلاؤكم عليها كان طارئا لضعف من كان فيها من المسلمين في ذلك الحين. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.